الحمد لله الذي وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وأحكم كل شيء وحكم فيه وتبارك الله أحكاما وحكما سبحانه وتعالى شرع الحلال والحرام وقد خاب من حمل ظلما وأنزل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط وإنما يخشى الله من عباده العلماء. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. نحمده سبحانه وتعالى وفضله كبير ونشكره عز وجل وإحسانه كثير ونسأله العفو والعافية والسلامة من تقصير. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله القمر المنير والموحى إليه بقوله تعالى وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. وقوله تعالى وما أرسلنا قبلك إلا رجال يوحى إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الصادق الأمين وسيد الخلق أجمعين بعثه الله في الأميين يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال لهم صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسائر المؤمنين والذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. أما بعد فيا عباد الله طلب العلم فريضة كتبها الله على المسلمين والمسلمات وأمر بالعلم قبل العمل. فقال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات ومن لا علم عنده فلا دين له ولا عقل له وإنما هو يعد من جملة الجاهلين وهو غير معدود من الناس إذا عاش وغير مفقود فيهم إذا مات. والله يرفع له الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات ويضع الله الجهل وأهله ولا يبالي بهم في أي واد هلكوا كما تدل على ذلك الأحاديث والآيات. وإن أعجبتك من الجاهل صورته وثيابه فإنه عند الله بئس الحالات لأنه سبحانه وتعالى لا ينظر إلى الصور والأجسام وإنما ينظر إلى الأعمال والقلوب والنيات. وكل عمل ونية بغير علم فهو رد على صاحبه ولو كان من أفضل القربات. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. معشر المسلمين العالم لا يدين الله إلا بالحق ولا يعبده إلا بما شرع والعالم لا يأخذ إلا بالدليل ولا يسير إلا على أوضح سبيل ولذلك يقبل منه القليل ويضاعف له أجر ما ترك وما صنع والجاهل يدين الله بالباطل ويعبده بالأهواء والبدع يجيب كل ناعق ويتبع كل مارق وإذا دعاه الشيطان إلى شيء استمع واتبع والجاهل يعمل كثيرا ولا يستفيد إلا قليلا ويضع الأمور في غير مواضعها ويضر نفسه وقليل ما ينفع وفضل العالم العابد على الجاهل العابد كفضل البدر على سائر الكواكب إذا طلع وثم نوره وسطع وفي الحديث الشريف فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم إن الله عز وجل وملائكته وأهل السماوات والأراضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير فهنيئا لك أيها العالم ما أعد الله لك من خير إذا كنت ذا أعمال صالح وزهد وورع وما كان المؤمنين لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون لقد وصف الله سبحانه وتعالى نفسه بالعلم فقال تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وقالت الملائكة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما وكذلك قيل لكل ملك كريم ورسول عظيم والعلماء ورثة الأنبياء يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويدعون إلى الخير بحسن الاستقامة وحكمة التعليم ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريق للجنة ومجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفظهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده كما صح ذلك عن المرشد الحكيم عليه أفضل الصلاة والتسليم وقال صلى الله عليه وسلم من غادى إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له أجر حاج تام من حجه والله يخص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم ومن ازداد علما ولم يزد هدى لم يزد من الله إلا بعدا ونعوذ بالله من ذي لسان عليم وقلب أثيم أتامرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون كان المسلمون يطلبون العلم في الحضارة والصفاء وينفقون على جمعه ونشره المال الكثير وكان أحدهم يشتري الكتاب أو يستنسخه بمئة دراهم أو الدنانير وكانت المساجد والمدارس والأربطة تغص بالعلماء من صغير وكبير ومبتدئ ونحرير وكان لأهل العلم عند الملوك والأمراء غاية الاحترام والتقدير لا يأخذون إلا برأيهم ولا يبتون في الأمر إلا بعد مشاورتهم. فنعم المستشار ونعم المستشير. ومهما يكون من خليفة أو وزير أو قائد أو أمير فعلى جانب عظيم من العلم الصحيح وسلامة التفكير، وإلا فكيف يدير الأمور ويتقي المحذور باستثغور والإيقاع بكل فاجر وشرير وشرير. فشأن الجاهل حقير ونظره قصير، وهو سيد التدبير، وإن كان ثوبه والسرير من الذهب والحرير. وما ظهر الجهل في أمتي شأنها خطير وأمرها كبير، إلا تهدم بنيانها وتزعزعت أركانها وحل بها الخراب والتدمير. وكفى بما نشاهده دليل على صدق ما نقول والناقد البصير. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. أيها المسلمون، ليس العلم كله أن تعرف الطهارة والصلاة والحجة والزكاة والصيام، ولكنه ذلك ومعرفة الحق والباطل والحسن والقبيح والحلال والحرام. غرضنا من التعليم، وليس غرضنا من التعليم أن يتخرج من مدارسنا ومساجدنا معلم الصبيان والمؤذن والإمام، ولكنه ذلك وأن يكون في علمائنا الناصح الصانع والطبيب والتاجر والجندي والقاضي والخطيب والشاعر المجيد والناثر الأديب والصالح لدينه ودنياه والعضو العامل في جسم أمته التي تعز بكتابها القرآن وتفتخر بدينها الإسلام، وذلك لا يكون إلا بمعرفة ما جاء به الكتاب والسنة من القرآن والأحكام ومختلف العلوم التي بها تستقيم المدنية ويسود النظام. وفي كتاب الله ما يحتاج إليه الفقيه والفلكي والمؤرخ واللغوي والفيلسوف والمنطقي والمهندس والجغرافي والنباتي والقانوني وعلماء النفس في الشرق والغرب من عرب وعجم. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحه إلا أمم مثلكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. الدين الصحيح يأمر أهله بالعلم ويحثهم عليه ويجعله شرط العبادة وقوام الملك والعمران، ويرغب في العناية به والإنفاق عليه ومعاونة أهله في كل زمان ومكان. وقديما كان المسلمون يبنون المعاهد والمدارس ويقفون عليها العقار والكتب وما تحتاج إليه، وذلك من أعظم الإحسان. وفي الدول الإسلامية ينفقون على العلم والعلماء نفقة لا تعد ولا تحصى بحسبان. وهذه الأمم العظيمة تختص من مالية الدولة الملايين لنشر العلوم وتعليم العرفان، ونحن لا نجود في سبيل ذلك بفلس واحد، ولا نتأثر بما نعانيه من جهل. والمال عندنا كثير، ولكن بلينا بالغفلة والنسيان وقلة الاهتمام وضعف الإيمان، وحاجتنا إلى العلم ماسة وأشد ما يكون إلى علوم الأديان التي بها يعرف الحق من الباطل والصحيح من الفاسد